موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها ما يستحب له الوضوء ثلاثة، يعني هذه يعني الدقيقة رقم ثلاثة فيما يستحب له الوضوء. ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع. الجنب يجب على الاغتسال، لكن إذا أراد أن يعود للجماع لجماع أهله قبل أن يغتسل يستحب له أن يتوضأ. وكذلك أيضا إذا أراد النوم، إذا أراد الجنب النوم يستحب له الوضوء. وكذلك إذا أراد الجنب الأكل أو الشرب يستحب له الوضوء تخفيفا من حدثه، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وهذا حديث رواه مسلم أيضا. وفي رواية قالت أراد إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. فيستحب الوضوء لعود الجماع، يستحب الوضوء للنوم، يستحب الوضوء للأكل والشرب ونحوه. الحمد لله رب العالمين.